بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وهادي المهتدين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اليوم عندنا قاعدة الطرق، قاعدة الطرق يعني الطرق النبوية، وهذه قاعدة يعني في الحقيقة تحدث عنها المبتدعة وجعلوها لأنفسهم ليمرروا بدعهم، وتحدث عنها أهل السنة، أهل السنة مع تفصيل مهم، والقول بالتفصيل أصاب المفصل. وطبعا أنتم تعلمون أن كثير من النصوص يحاول ما أمكن المبتدع أن يستغلها لنفسه، وكل حزبي يأتي بأدلة عامة لماذا؟ ليستغلها لنفسه. فلذلك العموم دائما ينبغي أن ينظر فيه وأن يدقق فيه. فلذلك قال الإمام مالك، بل قال عمر قبله، يعني خذوهم بالسنن، هؤلاء الذين يذهبون إلى العمومات والكليات، فلنأخذهم بالسنن، كما المعتزلة قالوا بخلق القرآن بماذا؟ بالعمومات والكليات. الله خالق كل شيء، وسيأتيكم في ألفاظ العموم أن كل من ألفاظ العموم، كل خالق كل شيء. إذن فالطرق أيضا قاعدة الطرق النبوية استغلها المبتدعة كما استغلها ماذا؟ كما استغلها أهل السنة. قبل أن ندخل في درسنا اليوم لا بد من الأسئلة كالعادة، لأرى هل حصلتم شيئا أم لا. أولا، سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن ماذا؟ عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي، بعد أن تحدثنا عن أقواله، لأن القول حجة قاطعة وشريعة عامة، شريعة عامة. أما الفعل فتعتريه أحكام وتعتريه صور وأنواع. الصورة الأولى شنو هي؟ التي تحدثنا عنها شنو هي الصورة الأولى؟ ما وقع من الأفعال امتثالا، ما وقع من الأفعال امتثالا منه صلى الله عليه وسلم لما أمر به كسائر أمته. مثال ذلك المثال الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هذا خطاب يشمل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كما يشمل إيش؟ أمته. يشمل أمته، أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ الإجابة، أحسنت، أمة الإجابة. أما عندما يأتي النص العام فالمراد به الأمة، أمة الدعوة. طيب، الحالة الثانية، ما وقع من الأفعال جبلتان. عرفت شنو هو البشرية؟ لحكم بشريته. شنو هي الجبلة؟ الطبيعة والفطرة التي فطر عليها الإنسان، من قيام وشرب وأكل ونوم، وبصفات كما سبق لنا، وصفة المسكن وصفة اللباس وصفة السيف وصفة كذا وصفة كذا، هذه من ماذا؟ جبلية. جبلية. هل فيها الامتثال ولا امتثال فيها؟ لا امتثال فيها. القسم الأول الذي سبق ماذا فيه؟ فيه التشريع أم امتثال؟ امتثال، فيه الامتثال. والقول ماذا فيه؟ التشريع. أحسنتم، أوكي، دار على أنكم حسنتم. أيضا القسم الثالث، ما وقع من أفعال مقصودا بماذا؟ مقصودا به التعبد، مقصودا به التعبد، لكنه قام دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به، وذلك دون أمته طبعا، يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى الخصوصيات، والخصوصيات لا تثبت بالاحتمال، الخصوصيات لا بد فيها من دليل، لأن كثيرا من العلماء يأتي ويقول لك هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول له أثبت العرش ثم انقش، وإلا أي حاجة لا توافق هوانا ولا توافق مشربنا وحزبنا، نقول هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول له آتي ماذا؟ الدليل على أن هذه خاصة. حال غتجي تقول مثلا المرأة أهدت نفسها خالصة، صريح، خالصة لك من دون المؤمن، وكما سيأتينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذبح يعني قبل الصلاة، قال ولحم تقدمه لأهله، قال يا رسول الله عندي جدعة، قال اذبحها ولم تجزي عن أحد بعدك. ماذا يفهم من هذا؟ الخصوصية. إذن في النص إما يكون صريح وإما يفهم من لفظ ماذا؟ من المفهوم، لأن الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم منطوقا أو مفهوما، أخذ من ظاهر اللفظ، ما فهم من ظاهر اللفظ، والمفهوم ما فهم من باطن اللفظ، مفهوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صرح بشيء بأنه خاص له، مثل مسألة إيش؟ مسألة الوصال، الوصال لأنه يريد يطعمه ربه سبحانه وتعالى ويسقيه. ومثل ماذا أيضا الزواج بأكثر من أربعة، ومثل ماذا آخر؟ مثل ماذا؟ هناك أشياء كثيرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة جالسا والثواب كيف يكون؟ يكون ثواب القائم. أحسنت. طيب وأمثلة كثيرة، ولعل إن بقي في العمر بقية وكنا هنا في السجن نحاول أن ندرس كتاب الخصائص، هو كتاب جيد ولا سيما ليعرف الإنسان ما هو خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وما هو خاص بأمته وما هو مشترك بينهما، لأن الخصائص هكذا، إما خاص بالنبي وإما خاص بالأمة وإما مشترك بينهما، مشترك بينهما. إذن هذه السورة الثالثة. السورة الرابعة ما وقع، وهذه أهم شيء عندما يقولون السنة شقيقة ماذا؟ القرآن. ماذا يقصدون؟ يقصدون القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الرابع. يقصدون الرابع. أحسنت. ماذا نقول؟ ما وقع بيانا لمجمل الكتاب. وهذا من الشيء. هذا هو ما من التشريع. يعني مثلا الصلاة. الصلاة. الظهر. لا يوجد في القرآن بأن صلاة الظهر أربع ركعات. ولا يوجد في القرآن أيضا بأن الصيام بهذه الصفة كذا وكذا، ولا يوجد في الحج بأن وقف عرفة والمناسك وكذا، ومن بين ذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم على إني أوتيت القرآن ومثلهما معه. إيش معنى ومثله معه؟ السنة. ولذلك الشافعي بنى كتابه قيم الأصول سماه الرسالة. الرسالة. هذا الكتاب كتبه لمن؟ كتبه للحافظ عبد الرحمن بن مهدي العراقي عندما طلب منه أن يتكلم في الموضوع، وهو أول من ألف في الأصول في أصول الفقه. من؟ الإمام الشافعي. ولكن بهذا التأصيل، وإلا فهناك من العلماء من قال بأن أصول الفقه قرره الصحابة قبله، ومنهم من قال بأنه أبو حنيفة قبله، ومنهم من قال زين العابدين قبله، ومنهم من قال حتى الشيعة زعموا أنهم أول من وضع قواعد أصول الفقه. لكن الذي ألف كتابا خاصا في أصول الفقه وقرر قواعد وأصر أصولا ونبه على تنبيهات وبين المجمل والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، من هو؟ الشافعي في كتابه الإنسان. فلما قرأ الكتاب عبد الرحمن المهدي قال إن هذا الفتى أبدع، قال يعني هذا الفتى يقصد به الشافعي أبدع. فنفى المسألة الإمام الشافعي، بينا أن الحكمة المراد بها ماذا؟ السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما المراد بالحكمة هنا؟ لأن الحكمة ذكروا فيها أكثر من 30 قولا وقد ألفوا فيها بعض العلماء، لكن الإمام الشافعي قرر بأنها السنة. السنة ماشي. قال الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. المراد بالحكمة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما وقع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيان لماذا؟ لمجمل الكتاب، حال صفة الصلاة والصلاة إلى آخره. طيب القسم الخامس، وهو ينقسم إلى قسمين أو يندرج تحته ماذا؟ كم صورة تندرج تحته؟ تندرج طيب ما وقع من ماذا؟ ما وقع من الأفعال ابتداء، وليس هو من ماذا؟ واحد من وليس بواحد مما تقدم، يعني ما هو من القسم الأول ولا من الثاني ولا من الثالث ولا من الرابع. فهذا يندرج تحته ماذا؟ قسمان، إما ما ظهر قصد القربة فيه أو ما لم يظهر فيه قصد القربة ولا العادة. ولا العادة، مفهوم؟ إذن هذا هو الدرس السابق. يحاول ما أمكن مثل هذه القواعد ينبغي أن تحفظ وأن تتقن جيدا، بارك الله فيكم. الآن عندنا اليوم الطرق، الطرق النبوية. لاحظوا أن علماء الأصول يقولون الطرق النبوية تقابل الأقوال أم تقابل الأفعال؟ تقابل الأفعال. الطرق النبوية ماذا تقابل؟ لأن عندنا أنواع من السنة، إما القولية أو الفعلية أو التقريرية أو الصفة الخلقية والخلقية أو الهمومات على من يقول بها أو ماذا؟ الطرق. الطرق. لكن الطرق النبوية هل تقابل الأفعال أم تقابل الأقوال؟ الأفعال. تقابل الأفعال. تقابل الأفعال، مفهوم؟ إذن كيف نعرف هذه الطرق؟ الطرق ليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع، إنما هو أنواع. فعندما تقول الطرق النبوية، الطرق النبوية ماذا ينصرف اللفظ إلى ماذا ينصرف؟ ينصرف إلى كل أنواع الطرق، إلى كل أنواع الطرق النبوية. فلنأخذ مثلا النوع الأول وهو الأهم، الطرق النوع الأول ترك ماذا؟ الحرام، ترك المحرم، يعني ترك المحرم. طبعا ترك المحرم هذا ظاهر لا يحتاج إلى دليل. ترك ماذا قلنا؟ ترك المحرم. لاحظوا طبعا تشريعا، ترك المحرم تشريعا بأنواعه، سواء كان حرام لذاته أو حرام لغيره كما سبق. الآن ترك المحرم، افهموني جيدا، ترك المحرم، ترك المحرم يعني طبعا ترك المحرم، ترك الإنسان أي نوع من أنواع الحرام وهي كثيرة. إن هذا مطلوب ولا لا؟ مطلوب. عندنا أيضا هذا تشريع ولا غير تشريع؟ تشريع. النوع الثاني، النوع الثاني ترك المكروه تشريعا، ترك المكروه تشريعا. يعني خاصكم تفهموا لي علاش كنقولوا ترك المكروه تشريعا، لماذا؟ لماذا لا نقول مثلا ترك المحرم كما قلنا سابقا؟ لأن المحرم نقول يعني، وإن كنا قلنا من باب الزيادة فقط، أما نقول ترك المحرم دون أن نضيف إليها تشريعا، لأن أنت تترك الحرام امتثالا، امتثالا. أما ترك المكروه نقول لا بد أن نقول تشريعا. لماذا قلنا تشريعا عبد الله؟ سمعنا، لماذا قلنا تشريعا؟ يعني كما في تركه صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء في البيعة، كما في تركه صلى الله عليه وسلم مصافحة النساء في البيعة. طيب، تركه صلى الله عليه وسلم للمصافحة في البيعة من أقسام ماذا؟ من أقسام المكروه ولا من أقسام الحرام؟ من أقسام المكروه. والمكروه سبق في أقسام التكليف أن، لاحظوا جيد، تنبهوا لي مزيان، لأن المصافحة، شنو هي المصافحة؟ أن تأخذ بصفحتي صباحا، صفحة اليد، صفحة. والمصافحة يعني مطلوبة عند البيعة، ولذلك وصافح النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان عندما بلغه الخبر الكاذب أنه قتل. هذه مصافحة، صفحة ايش؟ أو صفحة العنق، يأخذ بصفحة اليد، إنه يقال لها صفحة العنق كناية عن ماذا؟ عن هذه الصفحة، هذه صفحة العنق، ومنهم الصفحة التي تكتب فيها صفحة ايش؟ العنق أو صفحة اليد، يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة، هل تركها جبلية وطبعا أم تركها تشريعا؟ هذا اللي بغينا نقوله. إنما قصد بها ماذا؟ قصد بها صلى الله عليه وسلم التشريع، التشريع. طيب، ولم يتركها مثلا بمقتضى الطبع البشرية والجبلية، إذن ما يفيد، ما يفيد على أن هذا تشريع، ما يفيد على أن هذا تشريع، يعني ماشي بمقتضى الطبيعة فقط، بمقتضى الطبيعة. طيب، وأنتم تعلمون مسألة المصافحة فيها كلام طويل، ورد فيها الوعيد الشديد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وذكر له طريقين، وذكر أيضا لفظين، واحد صحيح وواحد ضعيف. يعني حديث الذي يقول فيه لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، هذا حديث صحيح يعني له إسنادان وهو حسن. ويقول في حديث آخر لأن يقرع أحدكم قرعا، وفي واحد الرواية أخرى لأن يبرس أحدكم برصا حتى يصل إلى عظمه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. لكن هذا ضعف، إنما الصحيح هو الحديث الأول الذي ذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء، قصة طويلة في المبايعة، فقالت هند أو غيرها من النساء يا رسول الله ألا تبايعنا، ومدت يدها امرأة ألا تبايعنا، فقال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة، وفي رواية إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة، وتقول فلا والله ما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها، يعني ماذا يملكها؟ الزوجة ديالو ولا الأم؟ إلا امرأة يملكها. وتقول عائشة ما مست يده يد امرأة، وكتقول إن وقال صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء، وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أمس أيدي النساء. والمرأة التي قال فيها رسول الله يعني أم عطية يا رسول الله يعني لما بايعته فقال فيها رسول الله ولكني يعني مش شروط يعني اللي كيستدلوا بها يا رسول الله أنا امرأة أسعدتني في الجاهلية مسألة النياحة، فقال لها لا. قال فذهبت ثم رجعت فبايعته، فاستدل من يرى أن المبايعة بالأخذ اليد قال لك لأنه صافحها وهذا غلط، بايعته كناية عن الكلام لأنه الحديث صريح، حديث صريح. وإن كان أبو شقة عبد الحليم أبو شقة والقرضاوي وعبد الباري يعني قالوا بأن المبايعة بالمصافحة، وأنا عندي كتاب في الموضوع سميته المصافحة واللمس والرد على بيمس والرد على بيمس. وأيضا استدلوا بماذا النبي عليه الصلاة والسلام امرأة أرادت أن تأكل فمسك يدها فقال لها عليه الصلاة والسلام كل بيمينك كل بيمينك، فهذه في مسألة تغيير منكر منكر وأراد أن يغيرها. وقالوا أيضا بأن امرأة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقضي حاجتها، جاءت امرأة وكان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر المكان الذي تريده، قالت فأخذت بيدي حتى وأخذ بيدها حتى قضى حاجته، أخذ بيدها كناية عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة. يقولون فلان سجن وأخذ بيد أولاده فلان، ما معنى أخذ بيد أولاده؟ قضى حوائجه وأعانه، قضى حوائجه وأعانه. وبعضهم قال كما ورد في بعض المراسل لأبي داود بأن عمر كان يصافع عنه نيابة عنه. سبحان الله، إذ كيف يترك عليه الصلاة والسلام فعلا وهو صاحب العصمة؟ حتى إن بعض العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن يعني أن يختلي بالأجنبية، ومن خصائصه أن يمس أيدي الأجنبية. قال بعضهم منهم الهيثمي، واستدلوا بماذا؟ المرأة التي الحرام التي كانت تنشف عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سليم كذلك استدلوا بها من مثل هذه النصوص، استدلوا مثل هذه النصوص. والصحيح أن المصافحة لا تجوز، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ماذا؟ تشريعا، ولم يترك ماذا؟ وأيضا قصة المرأة أميمة بنت رقيقة أخت خديجة من رضا، أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها، قالت ماذا قال النبي لما جاءت مع نسوة للمبايعة؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فماذا يقصد بهذا؟ يقصد به التشريع، يقصد به التشريع. فترك المصافحة ماذا يقصد بها؟ يقصد به التشريع. إذن هذا القسم الثاني. القسم الأول ترك المحرم، ترك المحرم. القسم الأول القسم الثاني ماذا؟ ترك المكروه. لا بد من هذا القيد تشريعا، أحسنتم، ترك المقيد تشريعا، المكروه تشريعا، يقيد بماذا؟ بالتشريع، أحسنتم. القسم الثالث ترك المكروه طبعا، طبعا يعني بمقتضى الطبيعة، بمقتضى الطبيعة. هل سقينا البارحة في كراهته صلى الله عليه وسلم لأكل الضب، في كراهته صلى الله عليه وسلم لأكل الضب، حتى إن خالدا رضي الله عنه ورد أنه قال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، قال لا، قال ولكن غير موجود في أرض قومي فتجدني أعاف أعاف أعاف. كذلك مسألة أكل الثوم، مسألة أكل الثوم وأشياء أخرى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال بأنه يعني إنك إني أناجي من لا تناجي. فخالد بن الوليد رضي الله عنه دخل على ماذا؟ دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، أتي بضب محنوذ، يعني إيش معنى محنوذ؟ شوي أحسن مسائل في الأكل كتعرف أسعى عبد الرحمن ما شاء الله عليك محنود. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ليأكل، فقالت أقال بعض النسوة في بعض رواية ميمونة في بعض رواية بعض النسوة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، قلوا شنو هذا الشيء اللي غير يأكل؟ فقالوا يا رسول الله هو ضب. فرفع يده، فرفع يده فرفض أن يأكل. فقال قال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فماذا قال؟ قال خالد فاجتررته، فاجتررته يعني قربه إليه فاجتررته فأكلت ينظر ورسول الله ينظر. إذن هذا ماذا اسمه؟ مكروه. تركه ماذا؟ طبعا. هذا النوع تركه النبي عليه الصلاة والسلام تشريعا أم طبعا؟ طبعا تركه طبعا، تركه طبعا. وكان يكره رائحة الحناء، ولكن هذا الكره كان طبعا أم كان تشريعا؟ طبعا كان طبعا. إذن إما أن يكون ترك المكروه، إما أن يكون تشريعا لأمته، وإما أن يكون طبعا، وإما أن يكون طبعا. أيضا القسم هذا القسم الثالث. القسم الرابع أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الشيء لماذا؟ لحق الغير. أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لحق الغير. نعم، أن يترك الشيء لحق الغير. مثال ذلك كما في تركه صلى الله عليه وسلم أكل الثوم وأكل البصل في جميع الأحوال. لماذا تركه؟ لحق من هنا؟ لحق من ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لحق الملائكة، لحق الملائكة، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال قال إني أناجي من لا تناجي. وأنتم تعلمون حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا أو فليعتزل مسجدنا، مسجدنا، وليقعد في بيته، وليقعد في بيته. فكيف بمن يدخن؟ من يدخن؟ وكيف بمن إلى آخره. أصحاب الروائح الكارهة يعني اللي ما كيغتسلوا شيء كأنه كلت قشر الله. إذن فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج من يأكله البصل والثوم من ماذا؟ من المسجد. فأوتي مرة، لاحظوا، أوتي مرة بقدر فيه ماذا؟ فيه الأكل، وكان فيه خاضرات، خاضرات يعني بقول من بقول ونحوه. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريحا لما جاء يأكل، وجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها. قالوا يا رسول الله هذه البقول فيها كذا وكذا. فقال قربوها، قربوها إلى بعض أصحابه. وكان معه بعض الصحابة، كان فلما رأه كره أكلها ماذا فعل هذا الصحابي؟ قال كل فإني أناجي حتى هو كره ذلك، حتى هو مباشر. قال له الرسول غير كل إنسى فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي. طبعا لأنه ورد حتى أبو أيوب الأنصاري، مسألة أبو أيوب الأنصاري لما كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي له طعام، لأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يأكل منه ثم يعطي لماذا؟ لأبي أيوب الأنصاري. فكان دائما يتتبع ماذا؟ أثر أكل النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة جاء له بطعام لم يمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل فقال فيه بصر وفيه كذا. فقال يا رسول الله أكره ما تكره؟ حاجة لك أكره نصحتين. قالوا لا أنسى غيكول، إني أناجي من لا أناجي، إني أناجي من لا تناجي، إني أناجي من لا تناجي. لذلك حض النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على استعمال الطيب. يعني عندما يذهب الإنسان إلى الجمعة إن لم يجد ولو من طيب زوجه، وإن كان المسألة حديث يعني يتكلموا فيه لا ماشي يتكلموا الحديث يعني من جهة التوجيه، هذا خليه حتى للفقه إن شاء الله. فالشاهد عندنا أنه ورد أيضا الوعيد لمن يستعمل طيب النساء، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ هذا خليه وقت آخر إن شاء الله. فالشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان لما كيدخل يعني كيتلاقى الملائكة، ولذلك الملائكة يسجلون من يأتي في المرة في الدرجة الأولى، الدرجة الثانية والثالثة، كما قدم بدنا، كما قدم بقرة، كبشا، دجاجة، بيضة، فوق. وإذا دخل الإمام طووا الصحف ليستمعوا، جلسوا لماذا؟ ليستمعوا الذكرى، المراد بالذكر الخطبة. إذن فينبغي أن يتطيب الإنسان، وينبغي أن يتزين ويتجمل كما كان السلف لعبادة الله عز وجل كما يتزين لزوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أناجي من لا تناجي. طيب هذا النوع، هذا النوع اللي قلنا الآن، والذي كالذي قبله، هذا النوع كالذي قبله من جهة أن الترك ليس بتشريع للأمة، ليس بتشريع للأمة، الترك ليس بتشريع للأمة إلا في بعض الصور، إلا في بعض الصور. إذن هذه الصورة كانت الصورة الخامسة أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مخافة أن يفرض على أمته. مش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا مش كنقولوا بأن هذا الترك ليس بشيء من الأمة. مش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك أكل الثوم وأكل الكراث وأكل البصل معنى أنه حرام؟ لا، يعني مكروه تركه لأنه لحق الغير، لأنه يناجي لا يناجي، إن هذا هو معنى ليس تشريعا. أما لو كان تشريعا فماذا ينبغي أن يكون؟ ينبغي أن لا نأكل البصل ولا نأكل الثوم ولا نأكل الكراث ولا فوق. طيب أرى الآن عندنا القسم الخامس، أن يترك الشيء مخافة أن يفرض على أمتي، أن يفرض على أمتي. والدليل الذي يستدل به علماء الأصول في هذا النوع هذا حديث عائشة، وهذا الحديث خصكم تحفظوه. علاش؟ لأن كل من يتحدث في هذا التقسيم يذكر دائما هذا الحديث الأول. تقول عائشة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا هذا الحديث، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، يترك العمل يعني لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا يدع العمل، يعني يترك العمل، وهو يحب أن يعمل به، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فيفرض عليهم. هذا الحديث اسمه تحفظه، هذا ديال عائشة. وطبعا انتم كتعرفوا على ان الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه، خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم. نعم محسن عندك؟ طيب عبد الرحمن خلاص مفهوم انت ابو يوسف؟ الناس ويفرض عليهم، فيفرض عليهم خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. الحديث متفق عليه. وأيضا يعني حديث آخر تفهمونه جيدا وهو حديث التراويح. أحسن صلى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس. هنا كاين واحد مسألة فقهية، وإن كان إذا جئت باش نتكلم عليها يطول الحديث عليها. مثلا يعني أنت تريد الصلاة لوحدك وجاء رجل ودخل معك، أنت نيتك كانت للمدى منفردا وأصبحت الآن أنت كيجيو الناس وجعلوك إماما، أصبحت نيتك ماذا؟ نية الإيمان. أصبحت نيتك نية الإيمان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي بدأ يصلي فإذا بالصحابة صلوا بصلاته ثم صلى من القابلة، يعني غدا جوعا كفر الناس، كل واحد يقول بأن الرسول بدأ يصلي التراويح بنا، ثم اجتمع من الليلة الثالثة أو الرابعة، يعني الشكل الرابع أو الرابعة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنهم قد اجتمعوا ماذا فعل؟ طلب في واحد الرواية طلب من عائشة أن تفرش له حصيرا كانت هناك فرشتها بالماء، فصلى صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يصلي، فلما لم يخرج إليهم، فلما أصبح واحد الرواية والناس ينتظرون حتى الصباح، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، وفي رواية قال لن يخفى علي مكانكم، يعني عندكم تظنوا على أنني لم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان طبعا، خشيت أن تفرض عليكم، لا تظنوا أنني لم أعلم بمكانكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يخفى علي مقامكم أو مكانكم، أنا علمت أن المسجد ممتلئ ولكن خشيت أن تفرض عليكم. يعني إذا بديتوا كتصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لا زال ينزل الوحي، إذن فربما تفرض عليهم صلاة التراويح فلا تستطيعون، والآن كتوجد آخر الفريضة وبالدراع. طيب إذن هذا النوع هذا الكراهة، كراهة ماذا؟ مخافة أن يفرض على أمته. الآن هل زال المحرم إذن زال الذي كان يخشى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى زال؟ بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بموت الرسول وانقطاع الوحي، لأن الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للروافض قبحهم الله. فالخميني رضي الله عن غيره وغضب الله عنه كيقول إن الوحي لم ينقطع بموت محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل ينزل على فاطمة وكاتب وحيها علي بن أبي طالب، وهو الذي يقول بأن إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقول إن تعاليم أئمتنا كتعاليم القرآن تماما إلى آخره. والضلال ديالو معروف، وإذا بغيتو نطلعكم على الضلال ديالو، يعني ماشي عنده مسوغ واحد للتكفير، يعني إذا كاين شي حاجة تار التكفير راه هو عنده التكفير اللي كيسميوه بعض الفقهاء الثقيل الكثيف كما يسمي ابن حزم الكثيف. إذا ما الذي يستفاد من هذا؟ إذا زال المحظور وذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، إذا فماذا يبقى؟ يعني يمكن بعد ذلك أن يصلي كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لما رأى الناس مجتمعين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خرج ووجد أحد الصحابة يصلي ويصلي بصلاته ناس ولم يقل شيئا، إذن ماذا يسمى هذا؟ يعني رآهم لم يقل شيئا، إقرار، أحسن إقرار. وقال إن الله فرض عليكم الصيام وسننت لكم قيامة، وماذا فعل هو؟ وصلىها هو، صلى مرة الليلة الأولى والثانية والثالثة أو الرابعة، إذن فعلها وقال قولا وفعلا وتقريرا. لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ زال المحظور وانقطع الوحي، فجاء عمر فقال والله لو جمعناهم على إمام واحد لكان أفضل، فجمعهم على أبي بن كعب على بعض حفظة القرآن، ولكن مش بالضرورة حتى يختم القرآن. فكان علي رضي الله عنه إذا مر على المساجد في رمضان فيقول نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا، يرى فيها النور يعني، والناس يصلون المقصود الإضاءة، الناس يصلون، فيقول نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا. انظر عمر رضي الله عنه علي كيف يدعو له، بينما انظر إلى الروافض يقول بأن عمر يعني اغتصب حق علي إلى آخر معنى. هنا كاين واحد القضية بتنبع بها بعض العلماء، قال لك يستفاد من هذا الحديث، تنبهوا لي، قال لك يستفاد من هذا الحديث أن العلماء العظام الذين يشار إليهم بالبنان وقد عرى كعبهم في العلم والفضل، والدعاة كذلك إذا كانوا مشهورين، قال لك لا بأس بعض الأحيان ما يواظبوش على بعض المندوبات، لا يواظب على بعض المندوبات حتى لا يظن الناس أنها فرض أو سنة، أنها فرض أو سنة، خشية أن يدعي الناس أو أن يظن الناس أنها واجب أو سنة أو مفهوم. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا الأفضل أن يتركها، أن لا يواظب عليها، وإلا فليصليها أو فليفعلها خفية، لأن الفريضة هي التي ينبغي إعلانها، أما النوافل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفيها، مفهوم هذا؟ طيب، ولذلك هنا واحد المسألة بغيت ننبع عليها، يعني ربما تفهمونها، الإمام مالك ماذا قال في ست شوال؟ قال لك يعني لا يرى الصيام، لماذا؟ قال لك لماذا؟ مخافة أن يعتقد الناس أنها من رمضان، أنها متصلة برمضان. خافة أن يعتقد الناس أنها من رمضان، فقال يعني قال العلماء قال لك يعني لم يصله حديث من صام رمضان ثم أتبعه 600 شوال، فكأنما صام الدار كله. الصحيح أنه يعني وصله الحديث، ولكنه لهذا السبب منع، مفهوم عن محمد؟ مفهوم؟ الإمام بارك قال لك يعني حتى عنده قول ثاني يقول مثلا الإنسان إذا صام رمضان ثم يعني العيد طبعا كتعرف على ان حرام صيام العيد حرام، ثم يبدا في شوال، فقال لك على انه مكره، لماذا؟ حتى لا يعتقد عامه الناس ان شوال من رمضان، وعنده قول آخر قال لك يعني يبقى واحد المدعى عالد يعني أقل شيء واحد أسبوع عالد في الصيام مادام والصحيح أنه الجواز صحيح أنه الجواز يعني صحيح تسيمانا لا لا هو خاصم ماشي مشكل ولذلك بعض العلماء يرجع في صيام ستة أيام أن تكون مفصولة يصوم يأكل ويصوم يأكل ويصوم وإن كان عبد الله بن عباس يقول متتابعة متتابعة والصحيح الأمر فيه إيش؟ ساعة. الأمر فيه ساعة. القسم السادس من ماذا؟ من الطرق. القسم السادس أن يترك صلى الله عليه وسلم ما لا حرج فيه. ما لا حرج فيه. تنسى توفيق كتب وخسر حفظها توفيق الله رضى عليه. أن يترك صلى الله عليه وسلم تنسى معه. طيب. أن يترك صلى الله عليه وسلم ما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته أن يترك صلى الله عليه وسلم ما لا حرج فيه مما أباحه لماذا؟ لغيره من أمته لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل هذا جيد مهم لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل يعني في المسائل المباحات مما لا حرج فيه مما أباحه لغيره من أمته مما أباحه لغيره من أمته لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل لإقباله على ما هو أتم في حقه وأكمل طيب لأن العلماء يقولوا بالمثال يتضح المقام هنشوفوا على القليل هذا النوع من الترك سنة حسنة هذا اللي غنبينوه سنة حسنة لكن لا تقبح مخالفته يعني مثلا نعطيكم مثال حديث عائشة رضي الله عنها هذا معروف مسألة الدف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها على ابنته عائشة وعندها جاريتان تغنيان وتضربان الدفة وفي رواية بغناء بعاث ملحمة كانت في الجاهلية كانوا كيغنوا بها فدخل أبو بكرين والجاريتان تغنيان فقال ما هذا أصوت مزمار في بيت رسول الله فغضب رضي الله عنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي متغش بثوبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر هذه لأن حتى كاينش رواية أخرى كانوا في العيد حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة وطبعا ما كانوش يقولوا شي حاجه مخالفه للشرع او حاجه مثلا فيها يعني يصفون ان يقولوا على ان الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح فهو كلام جيده جيد وقبيحه قبيح فاذا مثلا الحل كانوا اخواتك يقولوا مثلا شي حاجه يعني غريب ومش يقولوا قل عبد الرحمن قل انت محسن شنو كيقولوا كثير غرباء واحد الشيء يدير كتبنا بالدم القاني بيان شنو هو كتبنا بالدم القاني بيان يعني شي حاجه كيعرف واحد الشيء العجين قول شوف قول شي كلمه منو كيقولوا كتبنا بالدم القاني بيان ونخبر من نحب بماذا هذا وننقل صوره عنا اليكم إيه ولكن كيفاش كتعرف يعني الحنا قول نشوف من حنا كتبنا بالدم القاني بيانا ونخبر من نحب بما دهانا وننقل صورة عنا إليكم ترون بها الحرائق والدخانا ما شاء الله عليك طيب يعني بحال هذا المسائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقال دعوا ما يا أبا بكر دعوا ما يا أبا بكر وثبت مسألة الحداء مسألة يعني كانوا يقولونها ولكن ماشي يعني كان بعضهم قال لك يعني الدف للرجال كالحافظ بن حجر وغيره قال لك هذا ما ينبغي قال فيه تشبه النساء قال لك الحافظ بن حجر شدد حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال لك لأن فيه تشبه بالنساء أما كان يعني رصص من كان كيمشي يقول يلا قول يعني قالوا له قصائد وكان هذا ايش اسمه حسان وغيره من الصحابه اللي كانوا يعني كيعرفوا المسائل حتى حديث كان يستمع شعر اميه وايضا الرسول كان يضع من بار لحسان بن ثابت رضي الله عنه يعني وكان يقول على ان شعره يعني اقوى من النبل على المشركين وكتعرفوا على ان بيت واحد اسلمت به قبيله بل عجز البيت اسلمت به قبيله اذا كان من هذا النوع هذا مش مشكل فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما لما دخل يعني معروف على القضيه ديال عائشه رضي الله عنها لما كان الحبشه يلعبون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما لان كاين في العيد ايام اكل وشرب وبعار في واحد الروايه وبعار إذا فهذا لا يقبح لا بأس فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه لماذا؟ تركه لإقباله على ما هو أفضل وأتم في حقه وأكمل صلى الله عليه وسلم مفهوم؟ لكن إذا قال الإنسان للترفيه ولإدخال السرور على إخوته وليس ولا سيما في السجن أخي أنت حر وراء إيش؟ مفهوم؟ إذا هذا النوع هذا القسم ايش؟ القسم السادس. القسم السابع ان يترك صلى الله عليه وسلم الانتقام لحظ نفسه. ان يترك صلى الله عليه وسلم الانتقام لماذا؟ لحظ نفسه. لماذا؟ اخذا باولى الخصلتين. أن يترك صلى الله عليه وسلم الانتقام لحظ نفسه أخذا بأولى الخصلتين. مفهوم هذا محسن؟ أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الانتقام لحظ نفسه أخذا بأولى أولى الخصلتين. يعني غلط الناس كيقول الخصلة خصلة يعني كيكون جوج الافضل خصله يعني حاله واحده يعني مره واحده او خصلتين. الله عز وجل يقول وجزاء السيئات سيئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين. ولكن قال ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم السبيل. يعني انت مخير بين الانتصار وبين العفو. إذن خصلة العفو أو لا خصلة إيش؟ الانتصار. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال ولا من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. خصلة العفو أحسن من أي نعم خصلة العفو. هنا يعني طبعا أنتم لعلكم تعرفون حديث أو قصة لا قصة حمزة رضي الله عنه لما قتل ومثلوا به فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بكثير من الصحابة. يعني طبعا في غزوة أحد حديث أبي بن كعب لما كان أحد قتل من الأنصار 64 رجلا من الأنصار ومن المهاجرين كم قتل 6 على كم قتل قلنا من الأنصار وكم قتل من المهاجرين 64 لمن؟ من الأنصار 6 كم المجموع؟ 70 فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كان لنا يوم انتصرنا عليهم يعني مثل هذا من المشركين لنربين يعني هما قتلوا 6 ونحن كم نقتل؟ 120 ها؟ 120 لنربين. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أمني الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا. سماهم صلى الله عليه وسلم يعني ناس سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان وقافا عند القرآن. ولذلك تقول عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أو قالت كان القرآن يمشي. يعني وقت تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يمشي، يعني يطبق القرآن عمليا، القرآن يمشي. فماذا قال؟ نصبر ولا نعاقب، نصبر ولا نعاقب. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على رعل وذكوان شهر شهرا، يدعو عليه اللهم العن رعل، رعل وذكوان وعصي، عصى الله، عصى الله ورسوله، ويدعو عليه في القنوت. حتى ورد في الحديث أنه كان يقنط ويدعو عليهم ثم شهرا ثم تركه. إنما الخلاف عند الفقهاء هنا، ما الذي ترك؟ ترك القنوط أم ترك الدعاء؟ ترك الدعاء. الحنابلة يقولون ترك القنوط، والشافعية يقولون ترك الدعاء عن القول. لما نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب أو يعذب فإنهم ظالمون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل القرآن يقف عند عقافا عند القرآن عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالت كان قرآنا يمشي على الأرض، يمشي على الأرض. إذن هذا النوع، هذا النوع من الترك، هذا النوع من الترك. هل نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. أي كان الإنسان إذا انتصر يعني اخذ واحد خصلة، مش معنى أنه فعل حراما، وإنما إذا عفا فيكون قد ماذا؟ قد فعل الأفضل، قد فعل الأفضل. ها؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى، أو كيقول أيضا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. وطبعا أنتم تعلمون أن مرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن جميعا اجتمعنا وقلنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وصاروا فالغيرة سبحان الله. فدخلت امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وصارت تطعن فيها، قالت وكانت تساميني في العبادة، يعني كانت ما شاء الله عابدة، كانت صوامة قوامة. فسكتت، فقال لها النبي انتصر يا عائشة. قالت صارت ترد لها ساعين كيل بكيالين. فسكتت، فنشب الريق في فمها اللي جد باش تقول لها يا رسول الله كذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي قحافة، إنها ابنة أبي قحافة. بل مرة جاء بالطعام فأخذت عائشة الطعام فوضعته، يعني أخذت الطعام يعني غيرت هو مسحت بوجهها ضرتها، فقال لها النبي انتصر. فقامت هي أيضا وفعلت، النبي يضحك، يعني معنى الانتصار لا بأس، وإن كان الأفضل ماذا؟ العفو، الأفضل العفو. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه السورة. أيضا السورة كم هذه السورة؟ السابعة. الآن السورة الثامنة، السورة الثامنة ها؟ أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب، أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب. لماذا؟ دفعا للمفسدة الأكبر. هذه بس على جلب المصالح و... ها؟ يعني دفع المفاسد وجلب المصالح، يعني شوف المضرة والمفسدة، المضرة ذي أن يترك صلى الله عليه وسلم الشيء المطلوب دفعا للمفسدة الأكبر، دفعا للمفسدة الأكبر. هنا كتدخل المسألة، سبحان الله، اسمعوا يا مشايخ، هنا كتدخل مسألة ديال سد الذرائع، سد الذرائع. هذا النوع هذا كيقول مسألة سد الذرائع. أعطيكم مثال حديث صحيح رواه الإمام أحمد، وحاول كثير من العلماء أن يضعفه، فقال الإمام الشوكاني وقال غيره إن الحديث صحيح ولكن لم يفهموا معناه فقالوا بأنه ضعيف. شنو هو الحديث؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يدا لامس، إن امرأتي لا ترد يدا لامس، بحيث لو طلبت للفاحشة لربما استجابت، يعني تضحك مع من هب وداب إلى آخره. حال هذه اللي قال حمر كان مسافرا، فلما جاء وجد عنده أولاد فقال: كيف؟ من أين لك هذا؟ يعني وجد عنده شيء 5 أولاد يعني في الجاهلية. فقالت: مر من هنا فلان وكذا وفلان وفلان، وصارت تعد العشرات. فقال: فقمت فسددت فاها، فلو لم أفعل لذكرت الإنس والجن، فلو لم أفعل لذكرت الإنس والجن. فهذا أيضا قال: يا رسول الله، إن هذا ترد يد اللامس، هل الزنا واقع ولا متوقع؟ متوقع غير واقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها، أرسلها يعني طلقها. فقال: يا رسول الله، أخشى أن تتبعها نفسي. فماذا قال له؟ فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: استمتع بها. هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بامرأة هذه مواصفتها؟ إذن كيف؟ الجواب: قال العلماء: لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم العاجل، قاعدة مهمة، لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم العاجل. سجلوها أولا ثم افهموا معناها: لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم إيش؟ الآجل. محسن اسمعني جيدا، يلا اسمعوا كلكم يا مشايخ. نعم نحن معنا، اسمع يا مرقين، اسمع توفيق، اسمع عبد الرحمن، اسمع نحن. لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. طيب، هل محبته لها محققة أم لا؟ نعم. هل الزنا محقق منها أم لا؟ غير محقق. إذن لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. شنو يتوهم؟ يتوهم زنا. أما محبته لها محققة الوقوع. فقال: يا رسول الله، أخشى أن تتبعها نفسي. إذن هو الآن زوجته، فإذا طلقها ربما تتبعها، وطبعا لأن ومن الحب ما قتل، وإنما يبكي على الحب النساء كما قال عمر رضي الله عنه. ما لاحظتش أنت قضية بليلة، مغات بليلة، يعني لما كانت أما كانت تزوجت برجل ثم بعد ذلك أصبحت حرة، وهي اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جات عائشة يعني كطلب الاعتقاء، ولكن اشترط عليها يعني سيادها يعني يكون الولاء لهم. فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة: قل اعتقيها، الولاء لك، واشترط لها الولاء. ثم خطب فقال: أما بعد، ما بل أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. هذه بليلة، وهي اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني استشهدها، وهي أيضا يعني بليلة معروفة تصدق عليها. فلما دخل فقال: هل من طاعة؟ قالوا: لا، تصدق على البليلة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية، ولنا هدية. هي هذه كما في الصحيح، صحيح مسلم. المهم الشاهد من عندنا أنه كان يتبعها في ماذا؟ في الأزقة، ويبكي مغاث ويبكي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: هل رأيتم قصة مثل هذه القصة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبريلة: أطفي عليه. قالت: يا رسول الله، أتأمرني أن تشفع له فقط؟ أتأمرني؟ إذا كنت تأمرني سمعا وطاعة، إذا كنت تأمرني خلاص أنا غنمشي عنده رغما عني. أما إذا كنت تشفع فقط، لا يا رسول الله، أصلشني. فقال: لا، أنا غير كنشفع فقط. إذن الشاهد عندنا أن هذا الحديث صحيح، ولكن يعني سدا للذريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال: فاستمتع بها إذن، فاستمتع بها إذن. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا قومك حديث عهد الجاهلية لبنيت ألا أمرت بالبيت فهدم وأدخلت، يعني ماذا يدخل فيه؟ ما أخرج أو ما أخرجه يعني وألزقته بالأرض. قال ولكن خشي أن يقول كيفاش البيت وإلى آخر. والمهم قصة طويلة في المسألة، لأن قبل ما شجع له بابين، هذه مسألة أخرى. إذن هذه كلها دخل في ماذا؟ دخل في مسألة سد الذريعة، دخل في مسألة سد الذريعة. يعني مسألة جانب المفسدة وجانب المصلحة، جانب المفسدة وجانب المصلحة. والإخوة لو كانوا يشوفوا من هذا النوع هذا الطرق اللي كتكون يعني من جانب المفسدة والمصلحة، يعني كانوا ما شاء الله يكونوا مزيانين. يعني دائما يغلب ظن جانب المفسدة بالفعل، فالسنة الترك. يعني طبعا يعني هذه ماشي خاص فعلي، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي أي فعل يفعله الإنسان يتنبه، بحال يعني المسائل اللي كتتعلق داخل السجن أو خارج السجن، والمفكر الإنسان يعني أي حاجة يشوف المصلحة والمفسدة، يشوف المصلحة والمفسدة، لأن الشرع جاء لتقليل المفاسد وجلب المصالح. الشرع كله هكذا، حتى قالوا بأن مذهب الإمام مالك مبني على ماذا؟ قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد، درء المفاسد. إذا المذهب مبني على هذا، وفعل في الحق الشريعة كلها. فلاحظوا مثلا، طيب لماذا حرم الإسلام المصافحة؟ سدا للذريعة، سدا للذريعة، سدا للذريعة. لماذا حرم الإسلام الخلوة بالمرأة؟ إذا اختلى رجل من أهل الكلام الشيطان، لماذا حرم الإسلام النظر إلى المرأة؟ إنما لك الأولى وليس لك الثانية. لماذا؟ سدا للذريعة. لماذا الإسلام نهى عن أن تضرب المرأة بماذا؟ ولا يضربن بأرجلهن. لماذا؟ سدا سدا للذريعة. لماذا حرم الإسلام يعني صيام العيدين؟ سدا للذريعة. ولماذا؟ وهكذا أمثلة كثيرة، والسنة مليئة بالنصوص وبماذا؟ بالأحاديث في الموضوع. فإذا مسألة جلب المصالح، وجاء الإسلام لماذا؟ قلنا الشرع جاء لماذا؟ لجلب المصالح وتقليل من أي نعم. وكم من منافق لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ حتى لا يقال، وهو صرح به، حتى لا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. لكن لم يأتوا بناقض، لم يأتوا بناقض، لا ثبت عنهم إقامة الحد ولم يفعل، لأن حتى لا يقال. ويعني المسألة لك تكون مسألة المصلحة. وحتى دخل مرة واحد وإن كان الحديث فيه مقال، يعني فقال وجد عائشة قبل فرض الحجاب، فقال من هذه؟ قال إنها أم من عائشة حميرة. فقال ألا أنزل لك على أجمل العرب؟ فكان عندهم هذا نوع من أنواع الله. فلما خرج قالت يا رسول الله من هذا؟ قال هذا أحمق مطاع في قومه، أحمق مطاع. حديث فيه مقال طبعا رواه الدارقطني أو واحد ضعيف، والأصل أن سنن الدارقطني يذكر الحديث الغالب اللي هي ضعيفة باش ينبع على أنها ضعيفة، مفهوم؟ أو لا تنبين، لأن الأصل إذا وجدت حديث سنن الدارقطني معناه أنه ضعيف. إذن كاين أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة كلها لماذا؟ لجلب المصالح ودفع المفاسد. والله تعالى أعلم. ونقف إن شاء الله على التقرير، التقرير فهم؟ إذن الطرق الآن أمر سهل بإذن الله، وخصي شوية ديال الحفظ واستعمال الذاكرة والفهم. كان ظلم فهم، كاين شي إشكال؟ كاين شي إشكال؟ يلا يا مشايخ اجتهدوا، هذه فترة إجمال اللي غتستهدوا فيها إن شاء الله، وتخرجوا بإذن الله عز وجل علماء. وما ذلك على الله بعزيز، ما ذلك على الله بعزيز. يعني كم واحد من السلف حتى كبير عقرة وصبح من الأئمة. ماشي غير ابن حزم في مسألة ديال الفقه، مسألة الفقه. ولذلك يعني هناك علماء، يعني شوفوا السيد قطب رحمه الله، أصبح الآن سيدا فعلا، سيد سيدا، وقطب قطبا فعلا. يعني لما يعني قدم نفسه لماذا؟ لإعلاء كلمة الله، بصرف النظر عن ما له من أخطاء، ولا يخلو إنسان من الخطأ، يعني من المخالفة الشرعية. وأظن لو عاش لغير كثير، كما قال شيخنا محمد قطب، قال لأنه كان قد وعد أن يغير فيما جاء من مخالفة شرعية في تفسيره وفي بعض كتبه، في بعض كتبه. الشيء كما يقول هذا الفتان ربيع المدخل وغيره، يقول بأنه مات كافرا، استغفر الله العظيم. فالرجل حتى إنه لم يتنازل لما طلب منه أن يكتب يعني استعطافا، أن يكتب استعطافا رفض، يعني أن يكتب لنقول الآن عفوا. فقال إن السبب التي تشهد لله بالوحدانية تأبى أن تكتب استعطافا لطاغية. ولما جاء عنده هذا شو اسمه مفتي مصر قال له يعني قل لا إله إلا الله وحده رسول الله ستقتل ستشنق. قال له ويلك، إنما أقتل من أجل لا إله إلا الله، أما أنت تأكل بها الخمس. ولما يعني فعلا يعني وضعت المشنقة في عنقه يعني وقع ماذا؟ تكسر الحمل، قطع الحمل. فقال سبحان الله، يعني ديمقراطيتكم وحضاراتكم كلها يعني خاوية، حتى حبالكم، حتى حبالكم رحمه الله تعالى. قال حتى حبال، نسأل الله أن يكون تقبله شيئا. حتى قال أحد النصارى قال أرجو وأتمنى أن أموت، أرجو وأتمنى أن أموت حتى ينتشر فكري وتنتشر كتبي كما انتشرت كتب السيد قطب. الآن مطابع النصارى تتسابق على ماذا؟ على طبع كتب سيد قطب رحمه الله. فقال يرجو ويتمنى أن يموت مشنوقا. لماذا؟ حتى يشتهر كما اشتهر سيد قطب رحمه الله تعالى. وطبعا يكون الإخلاص ويكون كذا، وما ذلك على الله العزيز. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يلا الصلاة.